أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في تفسير سورة آل عمران من تفسير ابن كثير من الكتاب المختصر عمدة التفسير لأحمد شاكر عليهم جميعا رحمة الله. ودرسنا يبدأ من الآية 18 من سورة آل عمران فما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران التي قد ذكرنا عنها أنها سورة مدنية، أيضا يقرر الله فيها عز وجل الدعوة إلى توحيد العبادة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا قبل ذلك في مكة 13 عاما وهو يدعو الناس جميعا إلى توحيد الله عز وجل. وكذلك لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم استمر مع نزول التشريعات يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وذلك لأن العبد ما لم يترسخ في قلبه الخضوع لله عز وجل ومعرفة حق الله عز وجل عليه، فإنه لن يخضع لتشريعات الله ولن يعبد الله حق العبادة. فلأجل ذلك يكرر الله عز وجل هذه القضية، وهي الدعوة إلى توحيد الله، يكررها في كتابه كثيرا، ويكررها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عند مماته صلى الله عليه وسلم. فكان آخر ما أوصى به أن يحرر الناس وأن يخلصوا العبادة لله عز وجل، وأن لا يتشبهوا باليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا ذريعة إلى الشرك. وهذه الآية كما تسمعون: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فالله شهد أنه لا يستحق العبادة غيره. لكن هذه الشهادة كيف هي؟ هل رأى الناس الله عز وجل يشهد ويعلن أمامهم بأنه هو الله المستحق للعبادة؟ من المعلوم أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا يراه الناس ولا يطيقون رؤيته في الدنيا، ولكنه في الآخرة يرونه سبحانه عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر. وأعظم نعيم في الآخرة أن المسلمين يرون الله عز وجل في الجنة، فهذا أعظم نعيم وأعظم متعة. إذن فما معنى الشهادة؟ كيف شهد الله عز وجل بأنه لا يستحق العبادة إلا هو؟ أما شهادة الله عز وجل فهي هذا الكون المبسوط أمامنا، فإن هذا الكون يدل على أنه مخلوق لا شك في ذلك، فإن هذا الكون لا يمكن أن يخلق نفسه وما دام أن هذا الكون لا يمكن أن يخلق نفسه وهو ليس بقديم بل هو مخلوق نراه يخلق، فدل على أن له خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون عالم، فإنه لو لم يكن عالم لما كان في الخلق علماء، فدل على أن واهب العلم يملك أكمله، ودل على أن خالقه قادر، فإن في خلق الله قادرين ومن لهم قدرة، ودل على أن واهب الكمال فله أفضله، ودل على أنه سميع وعليم وقدير وله صفات الكمال كلها، وله صفات الكمال كلها له سبحانه وتعالى. فهذا الكون شاهد على أن الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق هذا الكون، وشاهد على أن الذي يستحق العبادة هو الذي يدبر أمر هذا الكون، وشاهد على أن الذي يستحق العبادة هو الذي يرزق الأحياء في هذا الكون، وهو الذي يحيي ويميت، فإنه لا يستحق العبادة إلا من يملك هذه الصفات. ولذا نرى أن إبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود وبين بأن الله عز وجل هو المعبود وحده عز وجل، لأن الأنبياء جميعا يدعون إلى أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن كل أمة فيها رسول، ما في أمة ليس لها رسول، كل أمة، ولقد بعثنا، كل من صفات العموم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول ما يبدأ قومه ويقرر عندهم هذه الحقيقة التي هي معنى لا إله إلا الله، وهي التي شهد الله عز وجل بها. فإبراهيم أتى بصفة لا يدعيها أحد، ليس هناك أحد من الخلق يقول أنا أحيي وأميت، لأنه لا يستطيع أن يمد في عمره، لو كان يستطيع أن يحيي ويميت لبقي حيا مدى الحياة. هذه قضية مسلمة لا يجادل فيها أي كافر على وجه الأرض، كل كافر على وجه الأرض يعلم أنه سوف يموت، إذن فمن ويعلم أنه كان قبل أن يخلق موات، نطفة موات، إذن هو يعلم أن هناك من يحيي ويميت، وهذا هو الذي يستحق العبادة. وأي كائن لا يحيي ولا يميت فلا يستحق العبادة. إذن دل على أن العبادة منحصرة في الله عز وجل، وهذه شهادة الله، لما يحيي أحياء ونراهم ويميت أموات ونراهم، فهذه شهادة من الله بأنه لا يستحق العبادة غيره، هذا معنى الشهادة. ولأجل ذلك لما قال إبراهيم هذا الكلام قال إن الله يحيي ويميت، فزعم النمرود أنه سوف يحيي ويميت، كذب دجل على عقول الضعفاء والبسطاء والسذج، فجاء برجل وقتله، وجاء برجل محكوم عليه بالقصاص وأطلق سراحه وقال أحييت وأمت. هل هذا هو المراد؟ المراد ليس كذلك، المراد كما قال العلماء لما يأتي شيء موات، موات، كما قال الإمام أحمد: هذه البيضة، هذه البيضة الآن لما ترون يا أخوان يقول عنها حصن حصين أملس، ويريد من هذا أنه ليس فيها منفذ. هذه البيضة ما الذي في داخلها؟ ما الذي في داخل هذه البيضة؟ الذي في داخل هذه البيضة ما أصفر، ما فيها لا عظام، ما فيها ريش، ما فيها روح، ما أصفر، هذا موات حقيقة. هل الدنيا كلها لو اجتمعت الآن، أعظم دولة في العالم الآن مثلا أمريكا، تقدم صناعي مذهل، كذلك روسيا والصين لو اجتمعوا على هذا الماء، لو كسرت البيضة واجتمعوا على هذا الماء ليخرجوا منه طائر لما استطاعوا. إذن من الذي يحيي؟ هل هناك أحد يستطيع أن يحيي؟ أبدا. صفة من خصائص الله عز وجل، فهذا معنى الشهادة. معنى الشهادة أن الله شهد بأنه هو الذي يحيي، فإذن هو الذي يعبد وحده. من مقتضيات العبادة أن المعبود لابد أن يكون يحيي ويميت، وأن يكون قادر على كل شيء. العاجز ليس بإله، العاجز لا يستحق العبادة، لأنه لا ينفعك ولا يضرك. ولأجل ذلك انتقل إبراهيم إلى الصفة الثانية حتى لا يطيل الكلام مع النمرود، مع أن شغل النمرود لما قتل سجين وأطلق سجين هذا ما هو إحياء وإماتة، لكن حتى يبين فشله في المناظرة فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. القدرة الكاملة، الذي يعبد هو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. القدرة الكاملة من الذي يدعيها؟ لا يدعيها أحد، والله شهد أن عنده القدرة الكاملة. شيء بسيط يراه الناس الآن من الإعصارات والفيضانات، شيء مذهل، مذهل جدا، شيء بسيط جدا. وعند ذلك بهت الذي كفر، ما يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب. إذن القدرة الكاملة، فهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، شهد أنه هو الذي يستحق العبادة، لأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو كامل القدرة، وهو الغني عما سواه، وهو الذي يرزق، فهو العليم بكل شيء. فهذه شهادة الله. إذن شهادة واضحة للعيان ولا ما هي واضحة؟ واضحة للعيان، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله. ولأجل ذلك الكفار الذين كانوا يعبدون غير الله مع الله عز وجل يعلمون أن معبوداتهم ضعيفة، لكن يطلبون الجاه، جاهها، هذا من جهلهم، ويطلبون أن تتوسط، وهذا من جهلهم، لأنهم يقيسون الله عز وجل على الملوك والجبابرة، فإن الملوك والجبابرة لهم أعوان وسلاطين يرفعون الحوائج والعرائض إليهم، وذلك لأن علمهم ناقص. أي سلطان في الدنيا علمه ناقص؟ إذا لم يأته الوزير ويقول القرية الفلانية والمكان الفلاني والمكان الفلاني يحتاج إلى كذا، فإنه لا يدري، علمه ناقص. إذن الذي يحتاج الوسطاء ويحتاج الشفعاء هو الذي علمه ناقص. أما الذي علمه كامل فأنت ترفع له الحوائج مباشرة. أنت الآن لما تأتي إلى رئيس الديوان وتعطيه عريضة، لو قدر لك أنك تقابل السلطان مباشرة، هل تحتاج إلى رئيس الديوان؟ ما تحتاج. أنت تحتاج إلى رئيس الديوان لأن السلطان عليه حراس ودونه من يحجبه ولا تستطيع أن تصل إليه، فإذا تسلك الطرق هذه لتصل إليه. لكن هذا تصل إليه في أي لحظة، في أي لحظة أنت متصل بالله عز وجل، فإنه يراك ويسمع كلامك، ما هو كذا، وما يجول في خاطرك وما توسوس به صدرك، كل هذا حاضر عند الله عز وجل مكشوف. لا تسقط ورقة ولا تنبت ورقة ولا نملة سوداء على صفات سوداء في ليلة ظلماء إلا وهو سبحانه يعلمها. إذن هذا نموذج من شهادة الله عز وجل أنه لا إله إلا هو. والملائكة، نعم والملائكة يشهدون بذلك، الملائكة يشهدون بذلك. وشهادة الملائكة أنهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة، فالملائكة لا يعبدون إلا الله، لأنهم خلق من خلق الله لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. وأين يعبدون الله عز وجل؟ يعبدون الله عز وجل في السماء وفي الأرض، يعبدون الله عز وجل في السماء وفي الأرض، لكن أكثر عبادة الملائكة في السماء. وأما عبادتهم في الأرض فإنهم مع المؤمنين يدعون لهم، يحضرون مجالس الذكر، يحفظونهم من أمر الله عز وجل، لكن أكثر عبادة الملائكة في السماء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ملك ساجد. والبيت المعمور في السماء يطوف عليه من الملائكة في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، وهو على قدر هذه الكعبة. البيت المعمور في السماء يطوفون ولا يرجعون إليه إلى قيام الساعة من كثرتهم، كل يوم 70,000 ملك ويأتي غيرهم. إذن الملائكة شهدوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة غيره، لكن كيف نعلم؟ كيف نعلم شهادة الملائكة؟ هل هم جاءونا وشهدوا أمامنا بذلك؟ أم أن شهادة الملائكة جاءتنا عن طريق الرسل؟ فإن الرسل أخبرونا بذلك وشهدوا بذلك وثبت لدينا صدق الرسل. فإن الرسل نظرنا في معجزاتهم وفي براهين أدلتهم فثبت لدينا أنهم لا يكذبون وأنهم صادقون، وأخبرونا بأن الملائكة يشهدون بأنه لا إله إلا الله، وأولي العلم شهدوا، وأولي العلم من عنده علم حتى من الكفار. الآن كثير من الكفار الذي عنده علم حتى بالعلم المادي يشهد أن هذا الكون خلقه حكيم، خلقه حكيم. اسألوا أي طبيب الآن من طبيب العيون، اسألوا أي طبيب، اسألوه عن هذه الرموش، هذه لها حكمة ولا ما لها حكمة؟ اسألوه عن هذه الأجفان التي تطبق عندما يأتي شيء يمس العين، اسألوه عن هذا الماء الزلال الذي في العين، من أي شيء يتكون، ما طعمه ولماذا وما قيمته؟ إذن حكمة متناهية في العين، حكمة متناهية في الأنف، حكمة متناهية في الشعر، حكمة متناهية في عروق الدم. إذن هم يشهدون، وهم كفار الآن يشهدون بأن الذي خلق الإنسان حكيم، حكيم لأنه وضع الشيء في موضعه. لو فيهم يعني، وهم كفار لا يقولون لو كان في لو الإذن في الظهر لكان أفضل، ما يقولون ذلك، يقولون الإذن في مكانها هذا هو المكان الصحيح، العين في مكانها هذا هو المكان الصحيح، الأسنان في مكانها هذا المكان الصحيح. يعني ما خرج علينا علماء يقولون لو كان الإذن في الظهر لكان أفضل. إذن هذه الحكمة المتناهية، هل أهل العلم شهدوا بأنه لا يستحق العبادة لله ولا ما شهدوا؟ شهدوا، لكن بعض الناس وإن كان يعرف الحق فإنه يكابر، بعض من الناس وإن عرف الحق فإنه يكابر، يكابر مكابرة، وإلا فإن الحق واضح. يعني الإنسان العاقل الذي يتأمل، والله عز وجل لا يعذب عبيده على شيء مجهول مشكوك فيه، لكن البراهين واضحة والأدلة واضحة، وإلا لما عذب الكافرين. لو كان الأمر في مجال للشك، لو كان الأمر براهينه ما هي واضحة فيها غموض لما عذب الكافرين، لكنه أقام الحجة ببراهين واضحة التي لا يتجاوز هذه البراهين إلا إنسان عنده هوى وعنده وباع الآخرة بالدنيا، له مصلحة في الكفر، له هدف في الكفر، سير على منهج الآباء والأجداد من غير تأمل، عدم شكر نعمة الله إلى غير ذلك. وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين، أنه لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه، والفقراء إليه، الجميع الملائكة فقراء إليه، فقراء إليه، الرسل فقراء إليه، فقراء إليه. ما سمعتم قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلتها إلي من خير فقير. الرسل فقراء، الملائكة فقراء، الخلق فقراء، كل فقير إلى الله عز وجل ومحتاج إلى الله عز وجل، وهو الغني عما سواه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يعني هذه البراهين والدلائل كافية، ومع هذا فالله عز وجل لإقامة الحجة يبعث رسل يقيمون الحجة. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، وذلك لأن العلماء هم أكثر الناس خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يتأملون في الكون، يتأملون. هذا التدبر ليس بالأمر الهين، عبادة عظيمة، التأمل، التفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من الذي يجيد التأمل الصحيح؟ هم العلماء. أما بعض الناس همج رعاع، أتباع كل ناعق، ما عندهم قوة التذكر والتفكر والتدبر. أما العلماء فهم أهل التفكر وأهل التدبر وأهل الخشية، لأن هذا العلم الذي علموه يورثهم الخشية بالله عز وجل. قائما بالقسط منصوب على الحال، وهو في جميع الأحوال كذلك. لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، يعني في خلقه حكيم وفي شرعه حكيم. ولذلك شريعة الله عز وجل هي الموافقة للفطرة، وهي التي تصلح العباد، لأن الذي شرعها هو الحكيم. لكن تعالوا للأنظمة التي يشرعها البشر من دون الله عز وجل، هل ممكن أن تصلح العباد؟ هل ممكن أن تصلح العباد والبلاد؟ لا يمكن أبدا. وإن ظن أهلها أنهم يصلحون بها فهذا من جهلهم، لأن الله عز وجل الذي خلق البشر يعلم الأحكام التي تصلحهم. الله عز وجل لما شرع قطع يد السارق ليس هذا عبث، لما شرع رجم الزاني ليس هذا عبث، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، لما شرع القصاص لمن قتل ليس هذا عبث، لما يأتي متحذلق ويعدل ويبدل في هذه الأحكام فهو يعارض حكمة الله عز وجل. ومهما شرعوا فإنها لن تصلح العبادة ولن تصلح البلاد، مهما شرعوا. يتفاخر المشرعون الآن من الجهل الذين يعتدون على مقام الربوبية ويمارسون حق الله عز وجل، وهو التحليل والتحريم والشرائع للناس، هذه لا يضعها إلا الله عز وجل. القانونيون المعاصرون هؤلاء هم الطواغيت الذين يتجرؤون على حق الله عز وجل ويشرعون للبشر من دون الله عز وجل. يشرع الله عز وجل قطع يد السارق ويقولون: لا لا لا، عقوبة وحشية لا تصلح، نريد أن نسجنه وأن نغربه. قل: أأنتم أعلم أم الله عز وجل؟ يشرع الله عز وجل الحجاب للمرأة وأن تستر نفسها وأن تبتعد عن مواطن الريب وأن لا تجلس مع الرجال وأن لا تختلي بغير ذي محرم، ويقولون: لا لا لا، حق المساواة أن نطلقها كاشفة لوجهها، تلبس ما شاء، تقابل من تشاء. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ ولذلك كثر الفساد، كثر الفساد، كثر الزنا، كثر أولاد الزنا، الرجل يشك في زوجته والزوجة تشك في زوجها، لأنهم تركوا شريعة الله. لكن لو لم يتركوا شريعة الله عز وجل لاستقامت أحوالهم واستقامت أمورهم. شرع الله عز وجل لهم البيع والشراء وحرم الربا، وبين أن الربا مفسد للاقتصاد، مفسد للأخلاق، جاعل المجتمع طبقات إلى غير ذلك. فقالوا لا، توفير السيولة والعملة الصعبة يحتاج إلى الربا. قل أنتم أعلم أم الله؟ فالبشر هنا ما شكروا الله عز وجل وما خضعوا لله عز وجل، وإنما تجرؤوا على أحكامه، فهو حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه، وهم لا يسلمون بهذه الحكمة. ولو سلموا بهذه الحكمة، هل هناك عاقل، هل هناك عاقل يترك الشيء المتقن الذي لا شك فيه ويبدأ يجرب؟ فيه عاقل؟ أذكر لكم مثال تقريبي. لو كان هناك رجل عالم بالغ رشيد عنده علم وعنده ويقول كلام ويذكر لك كلاما، وفيه طفل عمره 5 سنوات، ورأيت رجل يقول لا لا، أنا أجعل إمامي هذا الطفل أبو 5 سنوات وأتبع ما يقول وأقبل قوله وأقدمه على هذا، على قول هذا العالم العاقل البالغ الرشيد الحكيم. هل تقول أنه سفيه ولا ما تقول أنه سفيه؟ سفيه لا شك في ذلك. إذن الذي يتبع المخلوق في شرعه ويترك شرع الخالق ماذا تقول فيه؟ لا سيما والذين وضعوا الشرائع، من هم وضعوا الشرائع؟ أكثرهم عربيد سكير جاني، يعني لأن الشرائع المقتبسة من الكفار، وأنتم تعلمون الكفار كم منهم من يسكر، ومن هل تظنون أنه سوف يضع عقوبة صارمة لمنع الزنا وهو له رغبة في الزنا؟ ما يمكن. هل يضع عقوبة صارمة لشارب الخمر وهو يشرب الخمر؟ هل يضع عقوبة صارمة مثلا للغش والاحتكار والخيانة وهو يفعل ذلك؟ ولأجل ذلك انظروا الآن لما يتخذون قرارات مثلا، ولنضرب مثال تسمى أعلى هيئة بشرية، الآن أعلى هيئة بشرية هي التي تمثل هيئة الأمم المتحدة، ها؟ انظروا مثلا أعلى هيئة بشرية كيف حكمت على بلد، هذا البلد مثلا فيه طاغية، الطاغية يقتل مثلا في كل شهر 10 أيام 10 أشخاص في كل شهر، يقتل 10 أشخاص ويقتل من أشخاص معينين من الذين يعارضونه، فقالوا نريد إزالة هذا الطاغية، كيف؟ فصاروا يقتلون في اليوم 10,000 بدل 10 أشخاص. هل رأيتم البشر لما يحكمون بأهوائهم؟ بدل 10 أشخاص تقتل 10,000، ها؟ وتقتل بالجملة أطفال ونساء. قال أريد أن أحرر هؤلاء من الظلم والطغيان. طيب وهبها الطريقة؟ يعني أنت الآن لو أمامك طفل محبوس، ها؟ وترى أن هناك أسد سوف يفترس هذا الطفل المحبوس، وبينك وبينه 10 أطفال، ولا تصل إليه حتى تقتل 10 أطفال هذا، هل من العقل أن تقتل 10 لتنقذ الواحد؟ هل هذا عقل؟ أنك تقتل 10 لتنقذ واحد؟ هذا عبث، تخبط. أرأيتم البشر لما هم يحكمون بأهوائهم وبعقولهم ويشرعون من دون الله عز وجل كيف تأتي الانتكاسات؟ تقتل 10 عشان تنقذ واحد؟ تقتل 100 ألف عشان تنقذ 1000 مثلا؟ هذا لا يقبله عاقل إطلاقا. لكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. مثال ذلك الآن بعض الآباء أو بعض الأولياء يرى أن ابنته أو زوجته لو ذهبت مكنت من العمل وذهبت كاشفة لوجهها فيرى أن هذا أفضل وممتاز. هل هذا قضي عليه في أيام محنته حتى رأى حسنا ما ليس بالحسن؟ لا شك في ذلك، لأن الأحسن أن تصون عرضك وأن تحفظ عارك وأن لا تجعل عارك في متناول أيدي الرجال، لكن يغطى على العقول حتى ترى حسنا ما ليس بالحسن. السبب في ذلك اتباع شريعة غير شريعة الحكيم، اتباع شريعة الجاهل وترك شريعة الحكيم، اتباع شريعة صاحب الهوى وترك شريعة الحكيم. الضمانة من البداية أن تتبع شريعة الحكيم، فهذا كما يقول عليه رحمة الله: فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وقدره. ولذلك الذي يؤمن بحكمة الله عز وجل لما تأتيه مصيبة ليس كالذي لا يؤمن بحكمة الله عز وجل. الذي تأتيه مصيبة وقدر من الله عز وجل فإنه إذا جاءته هذه المصيبة عرف أنها من الله عز وجل، وعرف أن الله كتبها عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعرف أن الله عز وجل ابتلاه بها، فيختلف سلوكه عن شخص ما يؤمن بالقضاء والقدر ويقول ما مثل خط عشواء كما رأيت يقول أهل الجاهلية: رأيت المنايا خط عشواء من تصب ثم تهوى من تقتل عن مكارا. المثل ليست خط